إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى لا نكاح إلا بولي وطلاق الرجل من امرأته، وأنه يحرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. طيب، هذه المسألة وهي مسألة الفناء. قال: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء، أي الواجب علينا أن نؤمن أن هناك من الكائنات من تفنى، ومن الكائنات من لا تفنى. ومن هذه الكائنات التي تفنى كل المخلوقات إلا الجنة والنار، فإنهما لا تفنيان بل أبد الآبدين. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك ما ذكره المؤلف في فقرات بعدها. والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، ظاهر كلامه أنه بعد قيام الساعة، لأن كل الخلائق تموت ثم ينفخ في الصور فيبعث، فهذه الأشياء ما تفنى، تبقى، ما تفنى وتبقى. وليس شيء أو ليس يفنى شيء من هذا أبدا، أي أن هذه الأشياء عند قيام الساعة ما تفنى، لا تفنى بذلك. ما الذي تفنى؟ المخلوقات جميعها. وأما كما قال المؤلف ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، قوله كونوا ترابا قالوا هذه للحيوانات والكائنات الحية، حاشا الإنسان، فإن الكافر يتمنى أن يكون ترابا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند تفسير هذه الآية ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال: فلما يقضي الله عز وجل بين الحيوانات فيقول لهم: كونوا ترابا، كونوا ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. والقصاص قائم يوم القيامة. المخلوقات في هذه الدنيا قسمان: قسم مكلف وقسم غير مكلف. القسم المكلف هو الجن والإنس، هؤلاء مكلفون وسيسألون وسيقتص بينهم. القسم الآخر غير مكلف، وهم سائر الحيوانات والطيور وغيرها من المخلوقات، فهؤلاء لا تكليف عليهم ولا يقام عليهم شيء من الحدود ولا القصاص في الدنيا، إنما أمرهم يوم القيامة يقتص كل واحد منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء الذي ليس لها قرن، من الشاة القرناء أي الذي نطحتها، فتقاد بهذا. ثم بعد ذلك حتى إذا انتهى القصاص الله عز وجل يجعلهم ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أما الخلق الذين هم مأمورون فهؤلاء يقتص منهم، ففريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير، فكل يأخذ حقه من صاحبه، فأهل الجنة يأخذون من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة إذا ظلموهم، انتبه. وأيضا أهل الجنة بعضهم من بعض، أي يكونوا من أهل الجنة فيقتص بعضهم من بعض ويخرج ما في قلوبهم من الضغينة والشحناء والبغضاء، وأهل النار بعضهم من بعض أيضا يقتص بعضهم من بعض. فبهذا وجب عليك أيها المسلم يا من تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتحلل من المظالم، فسيأتي يوم وتنفق حسناتك بسبب مظلمتك، بسبب مظالمك للناس، وستجد حسنات بسبب مظلمتك، فإن ظلمت فستنال الحسنات، وإن كنت ظالما ستؤخذ من حسناتك إلى الذين ظلمتهم. فانتبه في هذا اليوم العظيم الذي يقتص فيه بين الخلائق، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. جاء في قوله تعالى وقال الكافرون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، الكافرون يقولون يعني ليست الآية هي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ذكر بعض علماء التفسير قالوا حتى الضربة التي تمزح بها مع صاحبك تكتب عليه، الضربة التي تمزح بها مع صاحبك تكتب عليه، فقد تكون كلمة تؤذي أخاه فيكون يوم القيامة قصاص، وقد تكون الضربة اليسيرة التي تضرب بها صاحبك على وجه المزاح تكون يوم القيامة قصاص. فانتبه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلها محصوة. فانتبه، ولا يظلم ربك أحدا، وما كان ربك ظلاما بالعبيد. فالواجب عليك أن تنتبه، فإن حركاتك وسكناتك كلها إما أن تكتب لك أو تكتب عليه. قال وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. قوله وإخلاص العمل لله، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص مطلب عزيز، واجب على كل مسلم أن يخلص أعماله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: شهيد ومنفق وحافظ القرآن، وفي رواية وعالم. قال فيؤتى بالشهيد، فلما حدث أبو هريرة نعم بهذا الحديث أتاه شفي فقال يا أبا هريرة حدثني بحديث أعظم ما سمعت. فقام أبو هريرة فشرب ماء ثم قال حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق فأغشي عليه. ثم أفاق فأتي له بماء فشربه، فكرر له شفي الراوي عنه قال يا أبا هريرة حدثني بحديث عن رسول الله، فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغشي عليه، أغمي. ثم أفاق فقال له بعدما شرب ماء يا أبا هريرة حدثني بحديث هو أشد مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يريد حديث شديد سمعته. فأراد أبو هريرة أن يحدث فغشي من هول ما سيحدث به. ثم قال في الرابعة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة تسعر بهم النار: شهيد قاتل في سبيل الله، ومنفق ينفق آناء الليل وأطراف النهار، ورجل عالم عالم بكتاب الله. انظر على عظم هذا الجرم، يؤتى بالشهيد فيقال له ماذا فعلت؟ قال قاتلت لكي أعلي كلمة الله. فقال الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت لكي يقال شجاع وقد قيل. فيأمر ملائكته بأخذه فيأخذوه ويجروه على وجهه إلى النار. شهيد، يعني قاتل مع المسلمين ضد الكافرين، لكن ما أراد إعلاء الكلمة، إنما أراد السمعة والرياء. نسأل الله الإخلاص والعافية من هذه البلايا. ويؤتى بالمنفق فيقول الله عز وجل، فيذكره بالنعمة الذي هو عليه ويذكر النعمة فيقول يا رب ما من خير إلا وجدتني فيه، أي منفق، وما من سبل الخير إلا وجدتني فيه. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما أنفقت وبذلت لكي يقال منفق أو يقال جواد. فقد قيل، يعني قد قيل لك هذا الذي كنت تريده، خذوه يا ملائكتي إلى النار. قال فيؤخذ ويسحب على وجهه إلى النار. انظروا، منفق، منفق يا عباد الله، إخلاص العمل. الواجب علينا أن نخلص أعمالنا، ليس الواجب أننا فعلنا وفعلنا وفعلنا نستكثر عن الله، بل واجب علينا أن نخاف ألا يقبل مننا هذا العمل، وألا نحدث به الناس ولا نفتخر به. فيؤتى بالعالم فيقول الله عز وجل، فيذكره بالنعمة الذي هو فيه علم، فيذكر هذه النعمة ويقول يا رب سهرت الليالي وتحملت العناء في حفظ هذا العلم والتعلم. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما تعلمت لكي يقال عالم، وفي رواية حافظ، أي حافظ القرآن، جاءت في رواية بروايتين، رواية حافظ القرآن ورواية عالم. وزمان في القدم كان الحافظ عالم، ما يقال لحافظ القرآن إلا من كان عالما، أما في زماننا اقتلبت الآية، فأصبح كثير من الحفاظ ليسوا بعلماء وليسوا بطلاب علم، فكان يقال لهم قارئ. قال الله عز وجل كذبت فقد قيل. فيأمر الله ملائكته فيقول يا ملائكته خذوه إلى النار، فيأخذوه إلى النار. نسأل الله العافية. انظروا يا إخوان، ثلاثة تسعر بهم النار، أول من يدخل النار. انظروا يا عباد الله، إذن فالإخلاص مطلب عزيز، بل هو شرط من شروط المتابعة، من شروط لا إله إلا الله توحيد الألوهية، شرطا المتابعة هو الإخلاص والمتابعة، شرطا توحيد الألوهية الإخلاص، نعم، قبول العمل، وقبول العمل بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بالله عليك سيقبل عملك وأنت مرائن وتريد المدح وتريد الثناء من الناس؟ يعمل الرجل العمل في الليل فيأتي في النهار فيخبر الناس ماذا فعل؟ لا، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لك يا عبد الله. فالعبد كلما كان تقيا خفيا كان أفضل، ولذلك قال بعض العلماء كانت صلاة البيت أفضل من صلاة النافلة في البيت، أفضل من وقعها في المسجد، لأنها بعيدة عن الرياء، بعيدة عن الرياء، فيكون الإنسان في ذلك مخلصا، يكون في ذلك ماذا؟ مخلصا. وأيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فنعم، ثلاث خصال لا يغل بها فإذا أخلصت عملك لله عز وجل فأبشر بالخير يا عبد الله. ثانيا قال والرضا بقضاء الله. جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يرضى بقضائه، قال وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. وأيضا كما جاء في حديث الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. الحديث. فالصبر بقضاء الله تبارك وتعالى، والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على أقدار الله وهذا الذي ذكره المؤلف، وصبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله. أيهما أفضل للمرء المسلم؟ وقع خلاف بين العلماء في أيهم أفضل، الصبر على الطاعة أم على المعصية أم على قضاء الله وقدره. الذي يظهر والله أعلم، والذي رجحه جمع من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، فأنت تصبر على الطاعة، تأتي إلى الصلاة، تصلي الجماعة وتصليها في وقتها، تترك لذة النوم والملهى، تأتي بأوامر الله لا تنحاد. فالصبر على الطاعة الذي يظهر أنه أفضل بكثير، ثم بعد ذلك يأتي الصبر على أقدار الله، ثم بعد ذلك الصبر على معاصي الله. والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، الرضا بالقضاء هو على قسمين: رضا بالمقضي، ورضا الذي قضي فيه. فرضا المقضي به هو أيضا له صورتان: صورة كأن يكون البلاء نزل فيه في نفسه كالمرض وغيره، فهذا شديد عليه فيصبر على ذلك. والصورة الثانية أن يكون له أعداء يحاربونه، وهناك من يعاديه ويؤذيه، أن يكون خارج نفسه، فهذا أيضا أشد من الأول، هذا أشد من الأول. فالواجب عليك أن تصبر، الواجب عليك أن تصبر. وهذا الرضا الذي ينزل بالمؤمن، الواجب عليه أي على المؤمن أن يرضى به، أن يرضى به، أن هذا حق واجب سيقع. فالواجب عليك أن تصبر على الأمراض، لا تستكثر ولا تتضجر، بل واجب عليك إذا نزل بك، إذا نزل بك، وإلا يجوز لك الدعاء بماذا؟ بأن الله عز وجل لا يبتليك بهذه الأمراض. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شر ما قضيت، وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، من درك الشقاء وسوء القضاء. فالواجب على المرء المسلم أن يدعو الله عز وجل بذلك، لكن إذا وقع فالرضا. أما القسم الثالث، رضا الذي وقع فيه هذا الابتلاء، الذي وقع فيه هذا الابتلاء، فهذا يعتبر في حقه مستحب، فهذا يقع في حقه ماذا؟ مستحب. قال والصبر على حكم الله. قال الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فالواجب على المسلم إذا وقع حكم الله الواجب عليه الصبر. أيهما أرفع، الرضا أم الصبر؟ الجواب الرضا، الرضا أرفع من الصبر، ثم يأتي بعد ذلك الصبر. فالواجب على المسلم أن يصبر بعد الرضا، بعد الرضا. وأسألك الرضا بعد القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل. وأيضا فائدة ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، فائدة وهو أن من أودي من قبل شخص أو من أحد الأفراد أو من أعداء فدعا عليهم، قال لم يصبر ولم يناله أجر الصبر. من الذي يصبر؟ بعد من يسكت عنهم ويحتسب ذلك لله. فأنت إذا دعوت على عدوك يجوز أن تدعو على عدوك، لكن هل تنال أجر الصبر؟ قال لا، لا ينال أجر الصبر إذا دعا عليه. لماذا؟ لأنه قد بادله، قد بادله. وأيضا كل من شتمك أو سبك لا ترد عليه، فإن هناك من هو خير منك يرد عليه. فقد وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء رجل فوقع في أبي بكر، كان يسب أبا بكر، والنبي يلتفت ينظر ويبتسم، فلما رد أبو بكر ما صبر، رد ولى النبي عليه الصلاة والسلام، فتبعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال يا رسول الله كان يشتمني ويتكلم فيا وكنت جالسا معنا، فلما رددت عليه وليت. فقال كان هناك ملك يرد عليه، فلما رددت أنت ولى الملك فوليت أنا. فإن الأنبياء لا تجلس في مكان لا تمكث فيه الملائكة، فانظر. وأيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سبك إنسان فلا ترد عليه، فهناك من هو خير منك يرد عليه. هذا حديث بمعناه أذكره أنا وإلا بنصه، فهو حديث أيضا حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أي أن هناك من يسبك، من يرد على سبك، فإذا سبك إنسان اصبر، فهناك من يرد هذا السب، فهناك من يرد هذا السب. قال والإيمان بما قال الله عز وجل، نعم نؤمن بما قال الله عز وجل، نؤمن بما جاء في القرآن وما جاءت به الأحاديث القدسية وغيرها، أن الله عز وجل قد قال أحكاما وأمرنا بأحكام وأوامر، الواجب علينا أن نؤمن بها ولا نرد شيئا منها. لا نقول أخبار أحد نردها، أخبار متواترة نقبلها، لا، كلها نقبلها، كل ما جاء من القرآن والسنة. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من مثل القرآن السنة، فالسنة وحي، فالسنة تعتبر وحي والقرآن وحي. فالواجب عليك أيها المؤمن أنك تؤمن بكل ما قال به الله تبارك وتعالى، سواء كان على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أو كان جاء في القرآن، فهذا هو الواجب على كل مسلم أن يعتقده. إلى هنا نكتفي، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.